الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الفصل السادس من حلية طالب العلم العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله. ومر الحديث في الفصل الرابع ثم في الفصل الخامس عن آداب طالب العلم مع زميله أو أدب الزمالة، ومداره على اختيار صديق الفضيلة، لا قرين السوء، ولا صديق المنفعة، ولا صديق اللذة. فإن من صاحبك لمنفعة ذهب معها، أو للذة ذهب في إثرها، وأما للفضيلة فهو باق معك حتى بعد مماتك. ثم في الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، سواء في نفسه أو في طلبه، وما يحتاج إليه من همة تحدوه إلى المعالي، ونهمة في الطلب، وأن يكون له رحلة إن احتاج إليها وهي الأصل، وإن وجد بغيته وكفايته في بلده فالحمد لله. وعليه أن يكتب وأن يحفظ العلم بالكتابة، فإن العلم صيد والكتابة قيده. وكما جاء عن بعضهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة، أو قال أن تصيد حمامة وتفكها بين الخلائق طالقة. وهو بيت أو بيتان منسوبان لغير واحد من أهل العلم. على كل، عليك بحفظ العلم بالكتابة، ثم بالرعاية أي بالعمل والاتباع، ثم بعد ذلك أن تتعاهد المحفوظات. وإلا فإذا كان القرآن يحتاج إلى تعهد وإلا ذهب، فغيره من بابة أولى. وعلى طالب العلم أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في المبتدأ وفي المنتهى، وألا يكل ولا يمل من طرق بابه سبحانه وتعالى، ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له، وأن يكون أمينا صادقا، وأن يكون له درع من قول لا أعلم ولا أدري والله أعلم. فإن الصدق هو الفرس الذي تخوض به غمار الجهاد في سبيل الله، طلبا للعلم ونشرا له ودعوة. وسيفك الأمانة، ودرعك لا أدري حينما لا تدري، مع المحافظة على الأوقات، وأن تكون في المنفعة، وحسن السؤال، وجرد المطولات، ومذاكرة العلم مع الأقران، ونحو ذلك مما مر معنا. أما اليوم فالفصل السادس، ثم يليه الفصل السابع، وبه الختام، نسأل الله حسن الخاتمة. قال الفصل السادس: التحلي بالعلم. ومرد هذا الفصل وغيره من كلام أهل العلم، سواء في الأدب أو غيره، عن العمل بالعلم، بيان حقيقة الإيمان، ومكانة العمل منه، وأنه لا إيمان بلا عمل، ولا علم بلا عمل. وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة في القول والعمل، فالإيمان قول وعمل، سواء في ذلك عمل القلب، أو عمل اللسان، أو عمل الجوارح والأركان. ولذلك قال إمام التابعين الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالتحلي ها هنا في ترجمة هذا الباب ظاهرا بعد التحلي بالعلم النافع باطنا، ولا يكون علم نافع إلا ومعه عمل صالح، والعكس صحيح، فلا يكون عمل صالح إلا بناء على علم نافع، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى العلم النافع، ويعوذ به من العلم الذي لا ينفع، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وجاء عنه أيضا عند ابن ماجه وغيره الأمر بذلك: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ رحمه الله: من علامات العلم النافع، والعلم النافع وكل نافع هو ما له ثمرة نافعة، وغير النافع هو الضار أو ما ليس له ثمرة نافعة، أو ما كانت ثمرته مرة. قال: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، أي الوقوع في أعراض الناس. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، أي السلف الصالحين، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فأولا العمل بالعلم، وهو زكاته، كما أن الصدقة زكاة المال. وقد ذم الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون، وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فعليك أن تعمل بما تعلم. والله عز وجل قد ذم صنفين من الناس في سورة الفاتحة، هذه السورة التي نقرأها مرارا وتكرارا، ذم المغضوب عليهم وذم الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود ومن شابهه، والضالين النصارى ومن شاكله. فالأولون علموا ولم يعملوا، والآخرون عملوا بلا علم. فذم الله عز وجل كلا الطائفتين، وامتدح المنعم عليهم، وهم الذين علموا وعملوا بما علموا. ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، حتى يكون مدح الناس وقدحهم عندك سواء، فإن الذي مدحه زين وقدحه شين هو رب العالمين، كما جاء أن أعرابيا قال للنبي: إن مدحي زين وقدحي شين، قال: ذاك رب العالمين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك كان مدح الناس وقدحهم عندك سواء، إلا إن ذكروك بخطأ أن ترجع عنه، أو نبهوك لخير فيك، فهذه عاجل بشرى المؤمن. ومن تواضع لله عز وجل رفعه، وإنما ينال العلم بالتواضع، والعلم حرب للفتى المتعالي. ثم بعد ذلك ألا تتكبر على خلق الله عز وجل، وأحرى الناس ألا يتكبرهم أهل العلم، لأن العلم يجعل المرء يعلم حقيقة نفسه، وحينئذ يزدريها ولا ينظر إليها إلا بعين الاحتقار، فهذا هو الذي يفلح. وأما الذي تعجبه نفسه ويذوق طعم نفسه فهذا قد هلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، كحال كل شجرة مثمرة، كلما كثرت ثمارها تدانت، وأما الفارغة فتشمخ، ولكنه شموخ كاذب كالفجر الكاذب، وأما الفجر الصادق فيأتيك بالنور ليس دونه ظلمة. وهذا يبعثك على الهرب من حب الترأس والشهرة وحب الدنيا عامة، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، وإن كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السلفي في الطيوريات عن ابن أبي داود: أبو بكر صاحب الحائية المشهورة، عن أبيه أبي داود سليمان السجستاني صاحب السنن، قال: الشهوة الخفية حب الرئاسة، وهذا داء عظيم. أشد من حب الترأس في السلطنة ونحو ذلك، حب الترأس في العلم، وهو مهلكة، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا منها. وهذا يبعثك على أن تهجر دعوى العلم، أي ادعاء العلم. وقد كان السلف رضوان الله عليه يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، حتى قالت عائشة: هذا السارق شارب الخمر والزاني؟ قال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يؤتون ما أتوا من الصالحات وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يظنون أنهم لا يقبل منهم. ولذلك هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا آمن وإحدى قدمي خارج الجنة، يعني إحدى قدمي في الجنة خارجها، مع أنه قد سبق كما هو معلوم. وعمر رضي الله عنه يقول: لما طعن ضع خدي على الأرض عله أن يرى حاجتي فيغفر لي، مع أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه. ومواقفهم في ذلك كثيرة. ولذلك يقول الدستوائي من أئمة التابعين: والله ما أستطيع أن أقول ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فكانوا يسيئون الظن بأنفسهم، ولذلك قال السادس: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالنفس، تنزها عن الوقوع بهم في أعراضهم. حتى إن المزني عبد الله رحمة الله عليه يقول يوم عرف وهو بعرف وقد رق رقة شديدة: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، رضي الله عنه ورحمه. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ويقول أيضا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله الإمام الحجة العلم المعروف: ما نحن في من مضى إلا كبقل، والبقل والنبات العشبي كالفجل والجرجير ونحوهما، إلا كبقل في أصول نخل طوال، لا كما نرى الآن من الطعن في علماء الأمة وسلفهم، فإنه لا يتجرأ على ذلك إلا من ليس في قلبه علم، بل لعله ليس في قلبه. يريدون أن يصلوا بالطعن في الأئمة، الطعن في الصحابة، فالطعن في دين الله سبحانه وتعالى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال: زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. فزكاة العلم بالعمل، ومن العمل الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على الأذى والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكون ذلك إلا الإيمان والعمل الصالح إلا بعلم نافع، وتواصوا بالحق بالدعوة إليه ونشره وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، لأن الناس لن يلاقوا الدعاة بالورود والرياحين وإنما بالأشواك وغير ذلك، فعليهم أن يتواصوا بالصبر فيما بينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. والصدقة الجارية لن يفعلها إلا إذا علم حكمها وجليل فضلها، وكذلك الولد الصالح إنما يأتي بدعوة صالحة يأتيها الأب عند الجماع حتى يعوذ ابنه من الشيطان، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بتعليمه إياه حينما يكبر وحسن أثره فيه، والولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمرد الأمر أولا وآخرا إلى العلم النافع، فلا يكون عمل صالح أيا ما كان إلا بناء على علم نافع. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. أحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا بالنسبة للكتم العام أو للكتم في موضع يجب فيه البيان. وأما الكتم النسبي فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني، فأما الأول فقد بثثته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. وليس معناه أنه لم يبثه قط، وإنما لم يبثه بثا عاما ووضعه عند من يفهمه ويأخذ به على وجهه. وأصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ: ألا أخبر الناس؟ قال: أخبرهم فيتكلوا. فحينئذ إذا كان العلم الحق مفسدة للناس أو يأخذونه على وجهه فلا ينشر بينهم، وإنما ينشر بين طلبته الذين يأخذونه على وجهه. ولذلك جاء عن علي: حدثوا الناس على قدر عقولهم. وقال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالإنسان ينظر من الذي يحدث. وأصله أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا الأمر حتى لا يكون فتنة للناس. على كل، انظر أين تضع العلم. فالعلم بذرة لا توضع إلا في أرض صالحة لا في أرض مالحة. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. قال: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، يعني ينفقون لأجلها ليتم لهم الروج، أي الرواج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة، يعني يسوقون لها وينفقون لها كل نفس ونفيس حتى لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، حتى تروج لهم سبل الفسق وترفع لهم ألوية الرذيلة. فليس من شرط النصيحة قبولها، ليس من شرط النصيحة قبولها. فالنصيحة كالشفاعة: اشفعوا تؤجروا. قال الحسن: الحمد لله الذي قال اشفعوا ولم يقل اشفعوا فتشفعوا فتؤجروا. فأنت إذا شفعت أجرت، كذلك إذا نصحت أجرت. والدين النصيحة كما قال الله عليه وسلم: فأدي ما عليك ولا عليك. قال عزة العلماء: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. المشهور الناس تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن الذي جاء في مسلم وغيره: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا هو الذي جاء في الأثر خلافا لما اشتهر عند الناس. قال: وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني يمسحون بك وسخهم، أو يمتطيك السفهاء، يعني يركبونك فتلين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. فهذه مصيبة المصائب، وهو أن تؤدي ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المشاهدون. فهذا يجنح بك في ناحيته، وذاك يجنح بك في جهته، وهكذا تذهب مع هذا مرة ومع ذاك مرة. نسأل الله السلامة والمعافاة. ولذلك قبل أن تفتي أو تأمر أو تنهى أو تقضي، لا بد أن تنظر فيما تقول ولما تقول وفي دليله وغير ذلك، هل تفعله لله صوابا أم لا؟ وإلا فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. قال: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. لأن الآن البعض إذا استفتاه المطربون أو الممثلون أو استفتاه أهل الدنيا يخرج لهم بفتاوى تؤصل لهم ما هم عليه وتؤيد لهم ما يذهبون إليه ونحو ذلك. وكأن دين الله عز وجل بالتفصيل يفصله كالترز كيفما أراد المستفتي على قده ومقاسه. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. وما أفسد الدين على الناس إلا هذا. وكان أهل العلم قديما لا يقفون على أعتاب السلاطين، فكيف بغيرهم من سائر الناس؟ وكانوا يترفعون عن مثل ذلك خوفا على دينهم وعلى تقواهم، ويخشون ربهم سبحانه وتعالى. حتى روي عن الإمام مالك أنه قال له الرشيد: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، يعني أن تجيء إلينا مرة بعد مرة حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. قال: عز الله أمير المؤمنين، إن العلم منكم خرج، يعني من آل البيت، لأن الرشيد من بني العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن أصل العلم منكم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعززتموه عز، وإن ذللتموه ذل. الشاهد قال: والعلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو. فقال: صدقت، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. هذه القصة ذكرها ابن كثير وغيره. وكذلك البخاري في نهاية حياته امتحن من ضمن امتحاناته أن أمير بخارى أرسل إليه ليأتي فيقرأ كتبه على أبنائه، فامتنع البخاري رحمه الله وابتلي بسبب ذلك ابتلاء عظيم. أقول هذه الكلمة وهي كلمة حق لا شك، العلم يؤتى ولا يأتي، لكن لابد أن توضع في نصابها، لابد أن توضع في نصابها. يعني العلم يؤتى ولا يأتي إلى السلاطين، ولا يأتي إلى التجار والوجهاء ونحو ذلك، ولكن يأتي إلى من يحتاجونه من الطلبة طلاب العلم ومن يريدونه، ويذهب إلى الناس فيعلمون ويفتون ونحو ذلك. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن توضع الكلمة في نصابها، والعلم عند الله وحده. قال: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضى، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب مطبوع، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي، وهو مطبوع أيضا. قال: وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروا في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، نسأل الله عز وجل ذلك، فإني قد بحثت عنه فلم أجده. وكذلك كتاب خبر الكتاب له رحمه الله أيضا كما سيأتي. قال: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من المترجمين، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، لعظم بفتح الظاء المعجمة المشالة، يعني لعظمهم العلم كما أنهم لو صانوه صانهم العلم. وقوله المعجمة يعني التي عليها نقطة، وهي النقطة التي فوق، فهي ظاء وليست طاء. المشالة يقال أشالت الناقة ذنبها، أي ذيلها، أي رفعته، فهي عليها عصا وهي الألف الموضوعة فوق الظاء، هذه تمييزا لها عن الضاد، والضاد يقال الساقطة، يعني ليست عليها عصا وهي الألف الصغيرة نضعها. فلا بد أن يكون هناك عزة نفس لطالب العلم ولأهل العلم عامة، تصونهم عن الدناء. ولذلك قال: صيانة العلم، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، لأن الكثير ينقطع عن الطلب ببلوغ المنصب، وكأن العلم كان سلما لبلوغ المنصب، فإذا وصل إليه انقطع عن العلم، عافانا الله وإياك. وكان أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. قال: فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء، سواء كنت مفتيا أو قاضيا أو مدرسا أو نحو ذلك، وهكذا. فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقار، حين يجعلون الأساس حفظ المنصب، فيطون ألسنتهم عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخالفون علمهم في فتاويهم، فترى الواحد من هؤلاء وفتاويه مسجلة عليه مرئية أو مسموعة تخالف ما يقوله بعد المنصب، ومن هؤلاء كثير، أو ما يقوله بعد المنصب خلاف ما كان يقرره في كتبه التي دونها، ويحملهم حب الولاية على المجاراة بل وتحسين المنكر وتوهين المعروف كما هو مشاهد ومعروف. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، فإنك لا تخلد فيها ولا تبقى فيها أبدا، فلا بأس، فإنه عزل محمدة إن عزلت بسبب قول الحق، لا عزل مذمة ومن قصر. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، هذا وإن كانت توبته شرعية، لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان والساكت عن الحق مع تمكنه البيان وولايته في ذلك، معلوم أنه شيطان أخرس، كما أن الناطق بالباطل شيطان ناطق، فنعوذ بالله من الخذلان. ولذلك إياك والمداهنة، وقد تجوز لك المداراة، والمداهنة تكون في الدين والمداراة تكون في الدنيا. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. فالأمر عندهم يريدون منك أن تداهنهم وفقط، ثم يكون الأمر عندهم لا شيء، لأنهم لا يثبتون على شيء، لكن أنت إن زلت بك القدم وقعت فسقطت، ونسأل الله السلامة والعافية. المداهنة خلق منحط، أما المدارة فلا، لكن لا فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينه، فتأمر بمنكر أو تنهى بمعروف أو تسكت عن باطل أو تتكلم بخلاف الحق، وأما المدارة فتكون في الأمور الدنيوية، فتنظر في المصلحة والمفسدة ونحو ذلك. الغرام بالكتب، شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، بل فوق ذلك فإن غذاء الروح مقدم على غذاء الجسد. قال: وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، حتى إن بعضهم كانت تقول زوجته عن الكتب: لهي أشد علي من ضره، وقد مات عدد منهم بين الكتب، كمسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، وكذلك ذهبي العصر المعلمي الياباني رحمة الله على الجميع. وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه، وأيضا بحثت عنه فلم أجده، وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. عليك أن تنتقي في بناء مكتبتك، وعليك بالأصول التي لا غنى عنها، وعليك بما تحتاج إليه، تأتي بالأهم فالمهم، ولا تأتي بما لا حاجة لك فيه، فإنه يزيد الأمر ثقلا على نفسك، فتكثر عليك ولا تنتفع بها، ومع الوقت يثقل على قلبك حتى لا تنتفع بالجميع، لا بهذه ولا بتلك، تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، فيجلس ينظر إليها فقط ولا يقتحم ما فيها من علم نافع. ولذلك قال: قوام مكتبتك عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. لكن لا يبتدئ المبتدئ فيأتي بمجموع الفتاوى ثم يجلس وينظر إليها نظر المتعجب، ولكن يأتي بمختصراته رحمه الله والتي كثرت شروح أهل العلم عليه، وذلك مثل الواسطية ومثل الحموية ومثل التنمورية ونحو ذلك. فإذا ارتقى به الحال فليقتحم كتبه المطولات، وكذلك تلميذه ابن القيم. فيأتي الإنسان أولا بالرسالة التبوكية، أو بعد ذلك يأتي بالجواب الكافي أو إغاثة اللهفان أو طريق الهجرتين، ثم بعد ذلك يأتي بمطولاته رحمه الله تعالى. قال: وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وأجل كتبه التمهيد، والحافظ ابن قدامة رحمه الله وأرأس كتبه المغني، والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، وأشهر كتبه ليل الأوطار، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعلى رأس كتبه كتاب التوحيد الذي لعله لم ينسج على من والده قبله. قال: تاسعا كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. قال العاشر: العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. الحادي عشر: العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، ثم العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، قال لا سيما كتاب أضواء البيان. فمثلا في بناء مكتبتك عليك بكتب التفاسير، فتأتي أولا بكتاب السعدي تبتدئ به، ثم ابن كثير، ثم أضواء البيان للشنقيط، ثم جامع البيان للطبري. كذلك في شروح الحديث تبتدئ أولا بشرح ابن رجب على النووية مع زياداته وجامع العلوم والحكم له رحمه الله، ثم عمدة الأحكام شرحها للبسام مثلا، أو ثم بعد ذلك شرح بلوغ المرام سواء للبسام أو للقاضي حسين المغربي. فيكون عندك الأربعين النووية وزيادتها الرجبية مع الشرح، ثم عمدة الأحكام مع شرحين لها كشرح البسام أو المغربي، ويكون عندك بلوغ المرام مع سبل السلام أو نحو ذلك. فيكون عندك الكتب مبنية بناء صحيحا على تدرج مقصود مراد. ثم إذا ارتقيت فشروح الكتب الستة، على رأسها شرح ابن حجر على البخاري فتح الباري، وشرح النووي على مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. كذلك في الاعتقاد يعني تأتي بالواسطية والتدمرية وشرحهما لابن عثيمين مثلا، في التوحيد شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب سواء لابن سعدي وهو شرح مختصر، ثم بعد ذلك فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ثم بعد ذلك تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. كذلك في الفقه تأخذ مثلا منهاج السالكين للسعدي مع حاشية له، ثم شرح متوسط، ثم مطول، أو متن أبي شجاع كذلك على هذا النسق. وهكذا في سائر الفنون يكون بناء مكتبتك على شكل منظم ترتقي مع الكتب وتطالعها. قال: التعامل مع الكتاب، لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك. فابدأ من الكتاب قراءة مقدمته، ومنه من هذا الباب التعامل مع الكتاب. إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا، لا تجرد تراجم فصوله ومباحثه وأبوابه، أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وزمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرد وحاصل مشاهد معروف والله الموفق. فهذه نصيحة من رجل خبير رحمة الله عليه. اشتريت كتابا إن كان من الكتب الصغيرة أو المختصرات فاقرأه، وإن كان من كتب المطولات فاقرأ مقدمته وانظر في فهرسه وطالع تراجمه وانظر في نظر عاد. فإنك إن فعلت هذا ربما جردت كتبا طوالا وعلمت كثيرا مما فيها أو مجمل ما فيها، وهذا سيفيدك بعد إن كنت تبحث في مسألة أو تنظر في مطالعة قضية من قضايا ونحو ذلك، فإنك تعلم مظانها. وعلم مظان المسائل وأماكن الحصول عليها هذا علم وحده، يعني معرفة الكتب هذا علم، ومعرفة مظان المسائل هذا علم، ومعرفة هذه المسائل أين توضع وأين تكون في الكتب ونحو ذلك، هذا وحده يقطع عليك شوطا طويلا في العلم وفي تحصيله بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: إعجام الكتابة، يعني إذا كتبت فأعجم كتابتك، يعني شكلها واضبطها. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، فالإعجام إزالة العجمة، وذلك بأمور: وضوح الخط، أن يكون الخط واضحا، رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، ولذلك لا بد لطالب العلم أن يدرس الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمية كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، وهذا يكفيك. المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا: النقط للمعجم والإهمال للمهمل، فيوضع النقط مثلا على الشين ويهمل على السين، وكذلك على الضاد ويهمل على الصاد، وهكذا كل بحسب، لا أن تجعل الصاد ضادا والطاء ظاء ونحو ذلك. الشكل لما يشكل بوضع شدة أو كسرة أو فتحة حتى تفرق بين كلمة وكلمة، فتقرأها حينما تأتي إليها قراءة صحيحة، أو يقرأها من جاء بعدك قراءة صحيحة. كذلك تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، وضع علامات الترقيم، وهذا أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يضبطه، وفي ذلك الترقيم علاماته لأحمد زكي باشا رحمه الله. قال: الفصل السابع: المحاذير. يبقى إذا ضبط لك الأمور في هذا الفصل، عليك بالحرص على العلم النافع فتترك العلم الضار أو غير النافع، وعليك أن تعمل مع كراهية التزكية والمدح، مع التواضع هجر الدعوة والعلم، إساءة الظن بالنفس، تزكية العلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس وإرشادهم مع عزة وصيانة ومداراة لا مداهنة، وغرام بالكتب غرام صحيح لا غراما باطلا، وقوام مكتبتك كما ذكر لك أن تعتد بالكتب التي تنفعك في طريقة الاستدلال والتفقه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرشدك إلى جملة منها مع بيان التعامل مع الكتاب والمكتوب. أما المحاذير فحلم اليقظة. قال: حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه أن تدعي العلم لما لم تعلم، وتقول أدري لما لا تدري، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم ومزلة قدم لما لا تتخيل. يعني ربما يعني تستصغر هذا الأمر أولا أو تحتقره، فتقول هذه لا تضر، ولكنها تجر إلى ما لا يضر، تجر إلى ما لا ي... إلى ما يضر، فهي مزلة قدم، إن انزلقت قدمك في طينها هوى الأبعد، نسأل الله السلامة والعافية. قال: احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، هذا حالنا إلا من رحم الله عز وجل، إذا طلب العلم تكبر وافتخر وذهب يتحدث ها هنا بلا وجه وها هنا بلا وجه، ويعني ينشر ها هنا ويذيع ها هنا لا على الوجه الذي يطلب، وإنما يكون على وجه التفاخر والتباهي ونحو ذلك، نسأل الله المعافاة. قال: فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، يعلم أنه يجهل، لأنه كلما ازداد في العلم علم أن العلم بحر لا ساحل له، فحينئذ يزداد تواضعا وتطامنا، وأنه يجهل، يدري أنه يجهل مع كثرة ما يعلم. أما صاحب الشبر الأول فإنه يتكبر، يظن أنه حصل ما لم يحصله غيره، والبعيد مسكين. فعليك أن تتواضع، وكلما تواضعت كلما تعلمت وكلما انتفعت بعلمك، حتى وإن كان علما قليلا فإنه يثمر، وأما مع التكبر فتذهب بركته وعافانا الله وإياك. ولذلك إياك والتصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل، هو آفة في العلم والعمل. قد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وقال الشافعي فقد حرم علما كثيرا. ولذلك حتى وإن اضطررت إلى التصدر والتعليم في مكانك أو في بلدتك أو نحو ذلك، فلا تحرم نفسك من التعلم. وقد مر معنا في تعظيم العلم أن منهم من كانت له دروس فيها يتعلم ودروس فيها يعلم. ولا تتنمر بالعلم، التنمر بالعلم احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين ويضبطها، وليس له في كل مجلس إلا هذه المسألة، يفتتحها وينهي بها، يتحدث عنها ويظهرها. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها أو فيهما في المسألتين ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة وعورة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. قال وقد بينت هذا مع أخوات الله في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. هذا كتاب حري أن تقرأه، يقرأ في مجلس. قال تحبير الكاغد، الكاغد هو القرطاس أو الورق الذي يكتب عليه، والمراد به التأليف لما هو إلا وضع حبر على ورق، هذا كثير في هذا الزمان. قال كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته، والنضوج على يد أشياخك فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. ومما كنت قد سمعته من أحد إخواننا الأفاضل، أسأل الله عز وجل أن يسدده، أنه قال وله عناية بأمر الطب، قال أن الطبيب لا يتخرج حتى بعد تخرجه من الكلية حتى يظل مع دكتور كبير مدة، أو مع طبيب كبير له عمله ونحو ذلك، يستمر معه يعمل معه حتى يؤيد النظري بالعمل، يعني معنى كلامه. فكذلك من أراد أن يتخرج فليتخرج على يد أهل العلم، حتى وإن حاز العلوم نظريا فإنه يحتاج أن يأخذ من سمتهم كيف يتعاملون مع الناس، كيف يفتون، ومتى يتكلمون، ومتى يصمتون، وكيف يكون التعامل مع أنواع الناس المختلفة فيكتسب منهم خبرة. قال أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، من صنف فقد استهدف، يعني جعل نفسه هدفا، فلينظر ماذا ينفع به الناس. ولذلك ذكر أهل العلم أن أقسام التصنيف سبعة أو التأليف سبعة، لا يؤلف العاقل إلا في أحده. طبعا سيأتي معنا أن الثامن هو تحبير الكاغد كما قال الشيخ، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه يبتدئ هو، كما جاء الخليل بالعروض مثلا، أو ناقص يتممه، أو مستغلق يبينه، أو طويل يختصره. فالاختصار نوع من أنواع التأليف ولكن دون إخلال بمعانيه، أو مفترق يجمع شتاته، أو مختلط يرتبه، كما رتب من جاء بعد ابن الصلاح مسائل مقدمته، أو خطأ يصلحه. وفي ذلك قلت نظما: في سبعة أقسام تأليف تخص، فذو اختراع ثم تبيين لنص، تصحيح أخطاء وتتميم لنقص، جمع وتلخيص وترتيب، فقص، يعني فقص أثرهم في ذلك. أما الثامن فكما قال الشيخ هو وضع الحبر على الورق. قال: موقفك من وهم من سبق، أي من خطئه. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. وأن تنصح لأخيك، فالنصيحة إنما هي: من نصحت العسل صفيته من شوائبه، يعني من أخطائه. ومن نصحت الثوب خطه، يعني خط القطع الذي فيه، رتقته. فكذلك أنت تميط الأذى عن أخيك وتسد الفتق الذي في ثوبه. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرون منه. ولذلك قال أهل الجرح والتعديل: من ذا الثقة الذي لا يغلط؟ وقالوا: كل يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: وما يشغب بهذا ويفرح للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جثاما. فأهل العلم لابد أن تعرف لهم كرامتهم ولا تهدر مكانتهم. نعم، يربى على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه، الحط عليه فيغتر به من هو مثله. قال: دفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقه. من جميل ما يذكر هنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في مفتاح دار السعادة أن شيخ الإسلام رحمه الله قال له وأكثر عليه إيرادات ترد على قلبه شبهات، فقال: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فتتشربها فلا تنضح إلا بها، لأن كل إناء بما فيه ينضح. فإذا امتلأ القلب وأشرب بماء الشبهات لا ينضح إلا بالشبهات. ولكن اجعله، أي قلبك، كالزجاجة المصمتة، كالمصباح الزجاجي، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، يعني تراها من خلال الزجاج، ويدفعها بصلابته فيكون. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن، قال: فتعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، الصفا والحجر الذي نسميه الزلط، هذا حجر صلب صلب، وإذا نزل عليه الماء أزال الغبار فيعود يلمع. فكذلك القلب، قلب المؤمن، قد تعرض له الشبهات والخطرات والإرادات، ولكنه ما يلبس مطر الإيمان والعلم الله فينزل عليه فيغسله، بخلاف الآخر والعياذ بالله كالكوز مدخية، وهو المتلطخ بالأوساخ وقد انقلب على رأسه عافانا الله وإياك. قال: احذر اللحم، وهذا أمر يقع فيه الكبير والصغير، والأمر يحتاج، فالمسألة تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة ودرس، والأمر يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب كما مر معنا في ضبط الكتابة، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. حتى قال عبد الملك بن مروان: شيبني اللحن والوقوف على المنابر، أو كما قال، يعني خشية اللحن على المنبر شيبته. وقال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. قد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وهذا هو الذي يعني أوقع البدع، وهذا شيء لا يفطن إليه البعض. وسمعنا من البعض أنه يتهاون بعلم العربية لا سيما النحو، ويقول: دعوا هذا ولا هذا لا يلزم وهذا كذا، وتركوا هذه العلوم لأهل البدع، حتى تطاول أهل البدع على أهل السنة. ولو أنه علم أن أصل البدع إنما تعود إلى العدمة والجهل بالعربية، حتى قال الحسن: إنما أهلكتهم، أي أهل البدع، العدمة، يعني الجهل بالعربية. وقاله أيضا أبو عمرو بن العلاء لرأس المعتزلة عمرو بن عبيد: إنما أوتيت من العدمة، يعني من جهلك بالعربية، ونحو ذلك كثير. وأصل ذلك وإن كان لا يصح ما رواه الحاكم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل لحن أمامه أرسلوا أخاكم فقد ضل، رواه الحاكم في مستدرك وصححه ووافقه الذهبي أو سكت عنه الذهبي، ولكن في إسناده مقال. وقد يستغرب الكثير خطورة اللحن والعجمة، والحق على خلاف ذلك، حتى قال الزهري إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب، ليس في تأويل القرآن فقط وإنما في تأويل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث الخطأ في فهم الدين عقيدة وعملا. ولذلك قال الخليل الفراهيدي رحمه الله: سمعت أبا أيوب يعني السختياني يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة العلم بالعربية. ولأجل ذلك قال أبو عمرو بن العلاء: العلم بالعربية هو الدين بعينه. حتى إن بلغ ذلك ابن المبارك فقال: صدق، فقد رأيت النصارى قد عبدوا المسيح لجعلهم بذلك. قال الله تعالى: أنا ولدتك من مريم وأنت نبي. فحسبوه يقول: أنا ولدتك من مريم وأنت بني، فبتخفيف اللام وتقديم الباء وتعويض الضمة بالفتحة كفروا. يعني هذه القصة لو كانت تثبت فهذا بيان لما ضلوا به، أو أساس من ضلوا به، أو على الأقل من ضلوا به من نصارى العرب. وإن لم تثبت فالإشارة فيها إلى أن أصل الضلالة سواء عند أهل الكتاب أو في هذا الدين إنما هو في حمل الكلام على غير وجهه، وهذا هو الذي بسببه ضل أهل الكتاب من قبلنا وضل أهل البدع في هذا الزمان وغيره. قال: وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو. قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. قال: ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل. ضرب زيد عمرك، قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا ولو كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم للعمل. وهذا طبعا لا يؤخذ به رحمة الله عليهم والجادة التي جرى عليها أهل العلم ويلزمها العقل، هو تعلم العدميات العلمية. فاحذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين، لا سيما في الأكاديميات العلمية التي تنشر فيها أبحاث المستشرقين بلسان عربي مبين. المستشرقون من يهود ونصارى وغير أهل الكتاب، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة. لماذا؟ لأن القديمة قد وضح أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر العلماء القول فيه، أما الجديدة فهذه تسربت في شباب المسلمين من خلال الدكاترة، خاصة الذين في الكليات والجامعات، ومن خلال الأبحاث التي تنشر ونحو ذلك، حتى شك كثير من الناس في أصول دينهم فضلا عن فروعها، وفي أئمة المسلمين فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العباد وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحليم. فلا يكون الناس قد ضلوا في الشرك وفي الكفر المبين والشرك الصراح وغير ذلك، وأنت تجادل هذا وتنازع هذا وتمارس ذاك في أمور لا علاقة لها بالدين أو نحو ذلك. قال: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليه، وإنما عقد الولاء والبراء على دين الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإسلام ليس لهم سمى سوى الإسلام والسلام، قضي الأمر. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علم، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف. فأهل السنة الذين ليس لهم شعار إلا السنة، والذين إذا ذكرت الأهواء لم يغضبوا لها وإنما يغضبوا عليها ويدفعونها بكل ما استطاعوا. ولا تكن خراجا ولجا في الجماعات مهما كان، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وكن على الجماعة قبل أن تحدث الجماعات، وكن على الجماعة قبل أن تحدث الفرق والمحدثات. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، وإنما عقده على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن طالب علم على الجادة، تقفو الأثر وتتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارة والقوالب المستحدثة التي لم يعدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فالجماعة ضد الجماعة، هذه الجماعات ضد الجماعة التي هي جماعة المسلمين على ما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: تتفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما صفتها؟ ماشيتها؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها، ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرة وتفرق هدرة، إلا من رحمه ربك، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وكذلك السلفية لو صارت حزبا، ولو صارت جماعة، ولو صارت يوالى على من فيها ويعادى على من فيها، فحينئذ صارت جماعة، قرره العثيمين في شرح الأربعين، فارجع إليه مشكورا، ليس في المطبوع فإنه نزع منه، ولكن ارجع إلى المسموع أو المفرغ منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. فإن أهل البدع إما ينسبون إلى بدعتهم كالمعتزلة والخوارج والروافض والنواصب، وإما ينسبون إلى رأس بدعتهم كالجهمية والأشعرية والكلابية والماتريدية ونحو ذلك. قال: وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريقي قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وعن مذهبي قال تحكيم السنة، وعن مقصدي ومطلبي قال يريدون وجه الله، وعن رباطه وعن خانكاه، وهي أيضا من الأمور التي عليها الصوفية، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فخنكاه تكون في بيوت الله عز وجل مع جماعة المسلمين، ولا ينفصل عنهم في رباط أو نحو ذلك بعيدا عنه. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله قال: ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها وحسرته، تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم، غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زين، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء هم الذين ينتفع بهم المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، وبهم تكون النصرة، ولا تزال عصابة أو قال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. قال: وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد، والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلهم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود، كحال المتصوفة وغيرهم. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو الجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره، فيه غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد غيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مسؤولون عنه، قد قيلتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلامه. وهذا وإن كان في الصوفية القليل، فأيضا في الجماعات الحديثة في هذا الزمان، إذا رأوا طالب علم ويقول حلال وحرام، ويقول قال الله قال رسوله ونحو هذا، نبذوه وتركوه ولفظوه. نواقض هذه الحلية وهي خاتمتها يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات. إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه، وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم نواقضها وخوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر. فكيف بالذين يسجلون للمشايخ وينشرون ويذيعون ويفجرون في الخصومة ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، لا سيما بين أهل العلم والصلف واللسانة، وهذا هو التكبر وكثرة الكلام وكثرة المزاح، وهذا مما يناقض الأدب، والدخول في حديث بين اثنين هذا خلاف الخلق الحسن، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، عافانا الله وإياكم، خفيف لعاب مغتاب نمام، فإن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر لكم إن كنت قد أطلت شيئا اليوم لننتهي من هذه الحلية المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وبغيرها، هذه الحلية التي علينا أن نتحلى بها، أولها آداب الطالب في نفسه وما ينبغي أن يكون عليه من خلق، ثم بعد ذلك آدابه مع شيخه وما ينبغي أن يكون عليه من معاملة، ثم بعد ذلك أدب الزمالة وكيف يكون حاله مع الزميل والقرين والصديق ومن الذي يختاره لذلك، ثم آداب الطالب في حياته العلمية، سواء أدبه في نفسه أو أدبه في الطلب نفسه، ثم بعد ذلك أن يتحلى بالعمل، ثم بعد ذلك أن يحذر ما ينقض ذلك. نسأل الله عز وجل أن يؤيدنا بمدد من عنده وأن يسددنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تحول بين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا ومن اليقين ما تهون به علينا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.